السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل عملنا صالحا، اجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. هذا وإن هذا هو المجلس السابع الأخير إن شاء الله في شرح الكتاب المتمم للعشرين ضمن دورات هذا المشروع، مشروع طريق العلماء، وضمن دورته التأصيلية الثانية، واللذين نسأل الله أن يجعلهما عملين صالحين مباركين متقبلين، إنه سميع قريب. ألا وهو كتاب منظومة القواعد الفقهية الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذا البيت يعني قد اختلف في شرحه، فظاهره، ظاهر البيت من حيث هو، أنه أقرب إلى ضابط وليس إيش قاعد. قلنا ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ نعم، الضابط يختص بباب معين أو ينحصر في باب معين، وأما القاعدة فهي تدخل في أكثر من باب، في أكثر من باب. وظهر لي على هذا أنه ينبغي أن يزاد هذا القيد في تعريف القاعدة الفقهية، الله أعلم، لأننا إذا قلنا مثلا قضية كلية تندرج فيها جزئياتها، فهذا قد يصدق أيضا على الإيش، على الضابط إذا كان له جزئيات تندرج تحته. فإذا كانت هذه هي الحقيقة الاصطلاحية للقاعدة، وأنا لم أرى أحدا زاد هذا القيد، إنما هذا شيء ظهر لي، إن صوابا فمن الله، من خطأ فمن نفس الشيخ. فينبغي أن يقول، أن يقال قضية كلية يعني تتعلق بباب فإيش فأكثر، وأيضا يقال قاعدة فقهية مثلا، قضية كلية فقهية مثلا أو نحو ذلك، حتى تخرج بقية الإيش، لأن لا نعرف القاعدة باعتبارها قاعدة مطلقا في أي مجال من المجالات، هذا شيء آخر يعني. أما إذا أردنا أن نعرف القاعدة الفقهية فينبغي أن تزاد قيود تخرج القواعد الأخرى، مثل منها مثلا تكون قضية كلية فقهية مثلا تتعلق بإيش، تدخل بابا فإيش فأكثر من أبواب الإيش الفقه. طيب، قلنا هذا البيت على ظاهره هكذا أنه ضابط، ضابط في، ويمكن أن يقال إنها قاعدة إذا افترضنا أن باب يعني باعتبار أن باب الإجارة وباب الجعالة وهي مثلثة الجيم بابان عند الفقهاء، وإن كان يعني بينهما شبه ببعض الإيش الجوانب وافتراق من بعض الجوانب، فيكون هذا الضابط أو القاعدة أن من أتى بما عليه من العمل كاملا يكون قد استحق إيش أجرته كاملة أو جعله كاملا إن كان مجاعلا. وطبعا تفصيل يعني ضابط الإجارة والجعالة والفرق بينهما وكذا مما لا يليق بعلم القواعد من جهة، ولا بعلم الإيش، ولا بهذا الشرح المختصر من جهة أخرى. لكن في الجملة، الجعالة الأجرة تجعل فيها على إيش، على العمل، ينظر فيها إلى العمل. ولهذا معروف أن الإنسان المجاعل إذا لم يعني يحصل المقصود من عمله ويكمل العمل فلا شيء له. فمثلا من قال، مثلا من رد علي ضالتي مثلا ضل منه بعير فله كذا، هذه تسمى إيش، جعالة. فلو أن إنسانا أمضى أياما في البحث عن هذا الشيء فلم يجده، هل يستحق شيئا؟ ما يستحق. ولو خرج من توه شخص آخر فجأة فوجده في وجهه، بل لو لم يكن متعمدا للبحث أصلا فوجده وأتى به، يستحق إيش؟ أجرة كاملة، بخلاف أول الجعل كاملا، بخلاف الإجارة، فالإجارة متعلقة بالعمل سواء تحقق المقصود أو لم يتحقق الإيش؟ المقصود. إذا كانت على ما يسمى بالأجير الخاص هذا هي تعلق بالإيش؟ بالزمن. يقول لك مثلا أنا أريد لك أن أستأجرك 3 أيام تبحث لي عن ضال، سواء وجدتها أو لم تجدها. طبعا معروف أنك إذا وجدتها سينقطع الإيش؟ العمل، لكن المقصود أنه يقول لك كل يوم بكذا، فيقدر بالإيش؟ بالعمل. المهم أن من أتى بما عليه من العمل، لا سيما إذا كان هذا العمل يتجزأ، ما هذا إما أن تجد وإما أن لا تجد، لكن هناك أشياء تتجزأ. مثلا أقول لك شخص استأجر شخصا ليدهن له حائطا بلون معين، قال له مثلا هذا العمل سيستغرقه أسبوعا، فهذا العامل إن أتى بالعمل كاملا استحق الأجرة كاملة، وهذا واضح ما في إشكال. طيب فإن لم يأتي به كاملا يعني هو مفهوم البيت ليس منطوق، من أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له. طيب ومن لم يأتي؟ هذا فيه تفصيل، إن كان بغير عذر يعني منه هو فلا يستحق إيش شيئا. يعني وصل إلى اليوم الثالث مثلا دهن مثلا نصف الجدار، طيب قال أنا لا أريد أن أكمل، ليش كذا بس ما غيرت رأيي؟ طيب أنا كيف الآن يعني الآن سأضطر أن آتي بعامل آخر وأبحث، وربما لا يعني يكتفي بهذا الجزء الصغير، وما ربما ما أجد بسهولة، لأنه يقول لي تأتي بي من آخر الدنيا عشان أدن هذا الجزء الصغير وكذا، قل لا أنا بس أريد أن أنسحب. يقول لك هذا ليس له شيء، لأنه ليس معذورا وليس هناك سبب ليش لانسحابي. أما إذا حصل عذر قاهر ليس بيدي المستأجر ولا العامل، مثلا كل يوم يشتري طلاء ثم حصل شيء نفد الطلاء من السوق، أصلا نفد الطلاء من السوق ما وجده، هل هذا من إيش؟ من العامل؟ لا. هل هو من الذي استأجره؟ لا، شيء قدري حصل هكذا. أو مثلا جاءت قذيفة فهدمت الجدار من أصله مثلا أو نحو ذلك، فهنا يستحق بقدر ما إيش؟ قدر ما عمل، مثلا 40% يعطي 40، 50 50، هكذا فصل بعض أهل العلم، هكذا فصل بعض أهل العلم. وهذه هذا الكلام الذي ذكرناه هو ظاهر البيت، أنه هو المراد بهذا البيت. وقد ذكر الشيخ هذه القاعدة أو الضابط في كتابه، عنده كتاب أوسع في القاعدة الفقهية، ما اسمه؟ ها؟ نعم، القواعد والأصول للإيش الجامعة، أصول القواعد الجامعة. هذا الكتاب ذكر طبعا وإيش وأيضا التقاسيم النافعة، هذا قسمه قسمين، قسم الأول في القواعد والقسم الثاني في التقاسيم، فروق والتقاسيم. وهو كتاب يعني جميل جدا ومفيد، لكن يحتاج أن يكون إنسان له شيء من الاطلاع على الفقه، لأن القواعد الفقهية لا تكمل فائدتها إلا لمن كان له اطلاع على الإيش على الفقه، لأنها تجمع لك ما تفرق، فإذا لم يكن المتفرق موجودا أصلا فماذا تجمع؟ يعني تعطيك فكرة عامة، هي أنت لن تعدم فائدة، لكن ليس بالصورة ليش الكملة، ليس بالصورة الكملة. وإن كان أخذ فكرة في عن علم القواعد ولو مبدئية، لا سيما مثل هذه الكتب المختصرة بدوره أيضا يسهل في إيش في فهم الفقه، لأنك قد تحتاج إلى هذه القواعد وأنت تدرس الإيش الفقه. وعلى هذا يمكن أن نقول مبادئ علم القواعد تخدم الفقه يعني إلى حد ما، لكن التوسع فيها قبل التوسع في علم الفقه غير مناسب، أنه لا يمكن واحد يشرح لك القواعد بعدين يكون يخرج من الموضوع كل مرة يشرح لك إيش 70 فرعا، أنت أصلا يقول لك في مسألة كذا ومسألة كذا المفروض تكون إيش جاهز، الرصيد مليان، كل ما يقول لك مسألة كذا تهز راسك طوال معروف، أما كمسألة كذا فيجد الفم مفتوحا، مسألة كذا هذه كذا كذا، طيب ومسألة كذا نفس الشيء، طيب يصلح الآن سيخرج من موضوع إلى موضوع إيش آخر تماما. لا يمكن كل ما يريد أن يشرح لك مسألة يأخذ لك باب الرهن من البداية عشان يصل إلى هذه الجزئية وبعدين باب الأضحية، لا ما يصل. إذن عنده في القاعدة 44 من كتابه ذلك، من القواعد 60 التي في القسم الأول، ذكر هذه القاعدة، هذا وظائره. لكن يبدو أن الشيخ في شرحه، الشيخ نفسه عنده شرح على هذه المنظومة، كأنه فسره بتفسير جعل بعض شراح المنظومة يتبعونه، لأنهم قالوا يعني صاحب البيت أدرى بإيش بما فيه، وإن كان لا يساعد عليه ظاهر البيت، وهو أنه فسره بقاعدة ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وأيضا يفهم منها مع يعني مفهومها في مخالفتها، وهو ما ترتب على الإيش على غير المأذون فهو مضمون. ونحن نشرحها من باب الفائدة، سواء يعني كان الشيخ يقصد هذا وهذا وظاهر البيت إيش، لأن هذه القاعدة أهم من هذا الضابط في الحقيقة. لكن مشكلة البيت لا يساعد على حمله على إيش على هذا المعنى، ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، معناه أن الشرع إذا أذن في شيء ففعل على الوجه الشرعي فلزم منه شيء، فهذا الشيء داخل تبعا في الإيش في الإذن، ولا يترتب على من فعل هذا الفعل المشروع أي تبعة شرعية. مثال ذلك مثلا الحدود، حدود الله أمر بإقامتها على المحدودين، لكن بصفة شرعية معينة لا يتعدى الإنسان كما وكيفا، لها عدد معين، يعني لا يجوز مثلا تزيد على القاذف تجد ولا 81 وإلا فأنت معتدي. طيب لكن إذا التزمت بالصفة الشرعية كما وكيفا نفس العدد وبنفس الطريقة، مثلا الفقهاء قالوا يجلد جلدا متوسطا لا يبالغ في رفع يده جدا ولا يبالغ في خفضها، وإنما يرفعه رفعا وسطا، وكذلك الصوت يكون وسطا، ما يكون إيش شديد الضرب جدا ولا خفيفا جدا بحيث لا يؤلم، وهكذا. عندهم مجموعة صفات كيفية تطبيق الجلد مثلا، عندهم أمور معينة، فأنت إذا ما اعتديت لا كما ولا كيفا، لكن هذا الإنسان يعني على غير المتوقع حصل له شيء، وأيضا يقول مثلا يوزع الضرب لا يكون في موضع إيش واحد حتى لا يحصل له إيش تلف، وهكذا. فأنت إذا فعلت كل شيء كما أمرت مع ذلك انكسر منه شيء أو فأنت لا شيء عليك، كما ذكرنا هذا من قبل في غير هذا الموضوع. ولهذا قلنا ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت ليقيم الحد على أحد فيعني يصاب أو كذا فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر، وذكر علة ما لذلك، ويقولون الحق قتله، لكن طبعا بشروط، يعني مثلا لا يقام الحد على مريض، أما تقيم على مريض وتقول الحق قتله بل أنت الذي قتلته بجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه تأخير الحد عن المريض والحبلى وما إلى ذلك. فإذا هذا مثال لما ترتب على المأذون وهو الحد من جلد أو غيره، فهو غير إيش مضمون، يعني لا نقول عليه الدية حتى، مع أن الدية من خطاب الوضع لا من خطاب تكليف، لكن هو أصلا هذا ناشئ عن شيء مأذون وهذا تابع له. ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. وكذلك ذكرنا أن من دفع شخصا أراد المرور بين يديه بالصفة الشرعية فسقط مثلا حصل له شيء، النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدفع فإن أبى فليقاتل، فإذا حصل له شيء فليس مضمون إذا كان بالصفة الشرعية من غير اعتداء، وهكذا. وعلى ذلك فقس. والعكس إذا إنسان فعل شيئا غير مأذون فترتب عليه فهو مضمون لأنه معتدي، وهذا واضح. وأما على القاعدة التي ذكرنا طبعا المجاعل ليس له شيء إلا إذا أكمل الإيش العمل فيستحق الجعل، والناظر لا يستحق أجرة نظارة على نظارة الوقف إلا إذا قام بما عليه والأجير. طيب ثم قال رحمه الله وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، هكذا ضبطه بعضهم، وبعضهم قالوا كل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعيته، وهذا لا يستقيم، وزن غير يعني الوزن ينكسر ذلك. وبعضهم حاول أن يصلحه، لكن هذا ليس نسخين. قالوا كل حكم دائر وعلته، وهي التي قد أوجبت شرعيته، وحذف الإش الواو، قال واو المعية، لكن المعروف هذا هو شرعيته أو إش، ويكون مكسورا أو لشرعته. والمعنى أن كل حكم، والظاهر أنه يقصد الشرعي إن كان القاعدة في الحقيقة هي أعم من ذلك، لكن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وإيش وعدما. فكلما وجدت العلة وجد الإيش الحكم، وكلما انتفت العلة انتفى الحكم. وكون الحكم يوجد كلما وجدت علته، هذا يسمى بإيش؟ بالاضطراد. الاضطراد مضطرد مع إيش؟ مع علته. كلما وجدت وجد، وأما كونه كلما انتفت العلة انتفى هو، هذا يسمى بإيش؟ بالانعكاس. إذن تكون إيش؟ مضطردة منعكسة. هذا معنى أن تكون العلة إيش؟ مضطردة منعكسة، معنى إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. هذا البيت موجود في ال ويفعل البعض من المأموري، هذا موجود عندكم قبل هذا البيت ولا بعده؟ بعده. طيب تمام، طيب نكمل هذا ونرجع إليه. جزاك الله خير. ليس موجودا في نسختي. قال وكل حكم دائر مع علته والتي قدر. قلنا الاضطراد والانعكاس ويسميان معا بالدوران، أو الدوران الوجودي والعدمي، دوران الإيش؟ وجودي والعدم. وهذا يعتبر من مسالك العلة عند الأصولين، يعني استدلوا بها. مدام أنها علة، حتى يثبت فعلا أنها علة، معناها أن الحكم يدور معها إيش؟ وجودا وعدما. قال وهي التي قد أوجبت لشرعته. العلة في اللغة ما يتغير به حال المحل، يعني بعضهم يقول هي التغيير، هي الإش تغيير، ومنه سمي المرض علة لأنه يحصل إش تغيير في صحة الجسد واختلال. وبعضهم قال هي في العلة في اللغة المرض المشغل، المرض المشغل. وأما في الاصطلاح سبقت يعني من تعريف المشهورة أنه إيش؟ أنها الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم، الوصف الظاهر المنضبط الذي علق عليه الحكم، وقد شرحناه في غير هذه المناسبة. وقيل أيضا، وقد عرف بهذا غير واحد من الأصوليين، الوصف المشتمل، وهذا التعريف الأخير مهم من جهة أننا ما سنذكره، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. وهذا يرشد إلى الفرق بين العلة والحكمة كما ذكرنا من قبل. فالعلة عبارة عن وصف ظاهر ومنضبط علق عليه الشارع الحكم، كما هنا قال إيش؟ كلما وجدت وجد، وكلما انتفت إيش؟ انتفى. هذا هي العلة فقط. وأما الحكمة فهي المصلحة التي أريد تحقيقها من تعليق الحكم على الإيش؟ على العلة. المصلحة التي من أجلها علق الحكم على إيش؟ حكمة. وضربنا لذلك أمثلة، فقلنا مثلا القصر علته ما هي؟ السفر. والحكمة التي أريد تحقيقها مصلحة هو دفع الإش المشقة. إذن إذا قلنا القصر علته دفع المشقة، هذا كلام غير دقيق، هذا كلام غير إش، وإنما حكمته هي دفع الإش المشقة. مثلا نقول، مثلا نضرب مثال مثلا آخر، نقول جواز المصافحة وعدمها معلق على الوصف وهو إيش؟ مثلا المحرمية أو الزوجية ونحو ذلك، مع انتفاء الفتنة طبعا في حالة المحرمية، هذا إيش؟ هي علة الجواز. إذا انتفت منع بأن تكون المرأة إيش؟ أجنبية. ما معنى أجنبية؟ يعني لا زوجة ولا طبعا ملك يمين ولا إيش؟ يعني لا هي حل له ولا هي إيش؟ محرم بالنسبة له. هذه يحرم إيش؟ مصافحته. فإذا سئلنا عن مثلا الحكمة نقول مثلا سد ذرائع الفاحشة مثلا. فلا يأتي، لما يأتي إنسان مثلا يقول أصلا مصافحة حرمت من أجل سد ذرائع الزنا، نقول صدقت، لكن هذه حكمة وليست إيش؟ وليست علة، فلا يصلح أن تدير معها الحكم وجودا وعدما. ما تأتي تقول إذا كان الإنسان قلبه سليم وما قاصد و هذا كلام باطل. وإلا لو واحد طردها في القبلة، طيب قال في ناس مثلا عندهم القبلة هذا شيء عادي، مثلا عند الغرب من شدة الدياثة ما انتشرت القبلة هذا شيء عادي، يعني الزوج يكون موجود والرجل يقبل إيش؟ الزوجة، شيء عادي لأنها عندهم بمنزلة الإيش؟ التحية، يعني كأنه شيء من التحية. فإذا قال واحد هل تجيز القبلة في هذه الحال، ماذا سيقول؟ صار عندهم عادي، الزوج موجود، لا تكون ملكيا أكثر من الإيش؟ من الملك، الزوج نفسه موجود ما عنده مانع، ما يدل على أن عندهم لا تعتبر ريبة، يعني عادي عندهم ما فيها إشكال. فهذا كلام غير منضبط، وإنما المنضبط إيش؟ أنها إذا أجنبية خلاص يحرم الإيش؟ فالعلة هي هذه. لماذا علق الحكم هذه إيش؟ حكمة. حكمة هذه أشياء أخرى، لأن الشارع يعلقها على أوصاف ظاهرة إيش؟ منضبط. أما مسألة يريد ما يريد، ماذا يقصد ماذا كذا، هذه عشان كده قلنا الوصف الظاهر. الحكمة كثيرا ما تكون إيش؟ خفية، ما نستطيع، ما عندنا فيتنوميتر حتى نضعه لكل واحد يسلم على إنسان، هل يصلح؟ الشريعة تأتي بأوصاف منضبطة تعلق عليها الأحكام المنضبطة حتى تنضبط الأمور وتأخذ بالغالب وبسد الذرائع. أما تقول هنا هذا حرام على فلان وما حرام على فلان، ثم هو نفسه في اليوم الواحد في أول اليوم قد يكون مثلا ما عنده فكرة سيئة، ثم يأتي في آخر اليوم فكرة سيئة، نقول مصافحة الصباح حلال، إيش هذا اللعب؟ ويقول لك من كبار علماء هيئة كذا وكذا، إيش هذا؟ وهو لا نقول أنه، إما أنه أحيانا إيش قد يكون يعرف لا يعرف، وقد يكون إيش حبك شيء وهو يعمي ويصم، وإرضاؤك من تريد إرضاءه أيضا يعمي ويصم، وهكذا. واحد يقول مثلا تحريم الصور هذا إنما كان في العهد القديم من أجل إيش؟ أنهم كانوا حديثي عهد بالإيش؟ بالعبادة الأصنام وما إلى ذلك. أما الآن فما في إشكال، صور كما تشاء مثلا. وهكذا ستصير الأحكام إيش؟ لعبة بيد كل إيش؟ شخص كل واحد يقدر على ما يشاء، هذا ما يصح. الأحكام معلقة على إيش؟ على أشياء معينة، العلل هي التي إذا انتفت انتفى الحكم ليش وجودها، ليس الحكم. مع أن العلل أيضا يحصل فيها خطأ كثيرا إذا كانت استنباطية واجتهادية ليست إيش منصوصة، ولعل هذا يأتي الإشارة إليه في علم الأصول. الشاهد أن الحكم يدور مع علتي لا مع إيش؟ مع حكمتي. حكمة يكفي فيها المظنة العامة فقط، ولا يلزم أن تتحقق في إيش؟ في كل فرد، لأن النظر إلى الأغلب العام ولا ينظر إلى النادر فيها. وعلى هذا قوله وهي التي قد أوجبت لشرعته، يعني يحمل، إما أن يحمل على أن العلة مشتملة على الحكمة التي هي إيش؟ من أجلها شرع الإيش؟ الحكم، كما قال صاحب مراقع عن الحكمة وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى، يعني هي التي من أجلها جعلت العلة إلا للحكم علق عليها، فتكون أو يعني أوجبته لاشتمالها على الحكمة. طيب، وطبعا في الأمر يعني تفاصيل في علم الأصول لا يتسع المجال الآن لذكرها. مثال ذلك مثلا الإسكار، الإسكار هو العلة والحكمة هو حفظ الإيش؟ العقد. شوف الآن الفرق بين هذا المثال والأمثلة السابقة. فإذا كان الشراب غير مسكر فهو إيش؟ جائز. طيب تحول إلى مسكر تخمر وصار مسكرا صار إيش؟ حرامة. طيب تخلل بعد قليل وصار غير مسكر تحول إلى إيش؟ إلى جائز. شوف الحكم تغير الآن لكن مع تغير العلة لا مع تغير الحكمة، الحكمة هذا شيء آخر حفظ العقل، لكن العلة نفسها انتفت تماما وذهبت، هنا يكون ما في إشكال، لأن أصلا كله إيش؟ كله مسكر خمر وكل مسكر حرام. والعلل طبعا أصلا الأحكام منها تعبدية ومنها إيش؟ ومنها معقولة المعنى أي معللة معلومة الإيش؟ العلل. فالأحكام التعبدية لله عز وجل فيها الحكمة البالغة، لكننا لا يتعين عندنا الحكمة بعينها ولا العلة. يعني لو واحد قال ما علة جعل الظهر 4 ركعات وهو أعلم، هذه أمور تعبدية هكذا جاءت عن الشريعة. لماذا حددت كل التحديدات هذه مثلا في التعبدات؟ لماذا حدد شهر رمضان بالذات للصيام؟ حتى لو كان نزل فيه القرآن وكذا، يمكن كان الله ينزل القرآن في شهر آخر، الله أعلم، هو اختار الشهر الذي بين شعبان وإيش وشوال. وكذلك لماذا مثلا الحج كان في ذي الحجة؟ لماذا 7 جمار مثلا؟ لماذا الطواف مثلا 3 مرات قدوم ووداع وكذا؟ هناك أشياء مناسبات يتلمسها الإيش العلماء، لكنها ليست عللا منضبطة هكذا يقاس إيش عليها ولا. فبالتالي هذه أحكام تسمى أحكام إيش؟ تعبدية، تتبع كما جاءت في النص. وأما الأحكام التي في المعاملات فالأصل إيش؟ أن تكون معللة، أصل معلل، لكن العلل نفسها تتفاوت، في علل منصوص عليها هذه ما فيها إشكال، وفي علل كثيرة إيش؟ اجتهادية واستنباطية، قد تصيب وقد تخطئ. أيضا من التنبيهات المهمة المتعلقة بهذا أن هذه القاعدة قيل إنها أغلبية، لأنه أحيانا تذهب العلة ويبقى الحكم. مثل إيش؟ عندنا مثالان مشهوران، مثل القصر، أحسنت، لأن الله عز وجل في رخصة القصر قال إن خفتم أن يفتنكم الذين إيش كفروا، وهذا نوع من أنواع التعليل عند الأصوليين. ثم ذهب الخوف ومع ذلك بقي القصر، سواء هناك خوف أو لم يكن هناك إيش خوف. هل اشترط في القصر أن نكون خائفين من الكفار؟ اشترط السفر فقط، ولم إيش يبقى الخوف جزءا من العلة. وكذلك مثال آخر أيضا، نعم، الاطباع، صح الاطباع، أحسنت، والرمل أيضا، الرمل والاطباع، رحم الله امرأة أراهم من نفسي إيش قوة، إذا معلل أو لا؟ معلل بإراءة الإيش القوة، ومع ذلك بقي الحكم تذكيرا للمسلمين بإيش، والله عز وجل في ذلك حكمة البالغة، تذكيرا بحالهم قبل ذلك، وأن الله نقلهم من حال الضعف إلى حال الإيش القوة. ولهذا عمر قال كما في الصحيح، قال ما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد قطعهم الله، ثم قال شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. ولهذا مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع بعد ظهور الإسلام تماما، ما بقي شيء، بل زاد في الرمل، كان في الأول الرمل في بعض الجوانب كما سيأتينا دون البعض، فصار يرمل من الحجر إلى الحجر 3 أشواط كامل، ولعله تذكرا لنعمة الله عليه، هذه هي الحكمة الالتماسات التي قلناها يعني استنباطية، لكن المهم أنه هكذا جاء الحكم. إذن هذه القاعدة أحيانا قد تنخرم، وباعتبار لكن يكون هناك حكم أخرى ومصالح من أجلها شرع الله عز وجل استمرارية الحكم مع زوال علته. نعم، ماذا قال الشيخ في البيت الذي عندكم؟ ويفعل البعض من المأموري، أيوة، انشق فعل سائر المأموري، هذا أيضا ضابط في باب المأمورات، وهو أن المأمور الأصل الإتيان بجميعه، أصل الإتيان بجميعه، فإن عجز طبعا هذا كأنه تقييد لقوله قاعدة سبقت وهي قاعدة إيش؟ نعم أحسنت. وليس واجب بلا اقتدار، هذا يقيد، يعني لا واجب مع العجز. هل مطلقا؟ نقول الواجب الأصل الاتيان به كاملا، فإن عجز عنه الإنسان فلا يخلو، إما أن يعجز عن جميعه فحينئذ يسقط الإيش؟ الجميع، وإما أن يسقط أن يعجز عن بعضه. فما الحكم حينئذ؟ نقول هذا فيه تفصيل، هذا فيه إيش؟ تفصيل. إن كان هذا البعض مشروعا أتى به، وإن لم يكن مشروعا لم يأتي إيش؟ به ويسقط. مثال البعض المشروع ما هو؟ أشهر مثال دائما، نعم من هذا، نعم مثلا الجلوس في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: إن لم تستطع صل قائما، هذا هو الأصل، وإن لم تستطع فإيش؟ فقاعدا، في لم تستطع فعلى جنب. طيب، وأيضا في زكاة الفطر علماء يقولون إيش الأصل؟ إخراج كم من الطعام؟ صاع. فإن لم يستطع بعض صاع ما يستطيعه، هذا البعض مشروع. ومثال بعض غير المشروع، أو بعض العمل غير المشروع، مثل إيش؟ الصيام. أحسنت. واحد قال: والله أنا ما أتحمل، عندي مرض ما أتحمل أن أصوم إلى المغرب، لكن أستطيع أن أصوم إلى ما بعد الظهر، هل نقول له صوم إلى ما بعد الظهر؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس في الشريعة الصيام بعض يوم، إنما إما أن يصوم اليوم كامل أو يسقط عنه إيش؟ كاملا، من يصومه كاملا وإما أن يسقط عنه كاملا. إذن هذا تقييد. والأصل في هذا قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيش؟ ما استطعتم. رواية تقديم تأخير. إذن فأتوا منه ما استطعتم بحسب الإيش؟ القدرة. نعم. وأما المنهي فالأصل اجتناب جميعه دائما، إلا إذا اضطر الإنسان إليه كما تقدم، لأن الضرورات تبيح الإيش؟ محظورات، لأن الأصل أنه مقدور، لأنه ترك أصلا، يعني ليس في الشريعة الأصل أن لا تقول أنا لا أستطيع أن أترك، وترك هو عدم أصلا، كيف تقول لا أستطيع العدم؟ إلا إذا اضطررت إليه، مثل الاضطرار إلى الإيش؟ الميتة، لأنه إذا لم يجد بديلا حينئذ إيش؟ الأصل أنه يستطيع، لكن في بعض الأحوال ما وجد الأصل هذا فاضطر إلى إيش؟ إلى ذلك. ولهذا ما قال: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا منه ما استطعتم، وإنما جزم وقال إيش؟ فاجتنبوا، أن الأصل أنه مقدور للإيش؟ للإنسان. طيب، ثم قال رحمه الله: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلم. في أيضا بيت آخر ما هو؟ نعم، الظاهر أن ثمة اختلافا في النسخ. إذن وكل ما نشأ عن المأذوني، أيوة، فذاك أمر ليس بالمضمون، وهذا هو الذي إيش؟ فهذا يبعد تفسير البيت السابق بإيش؟ بهذه القاعدة، يعني يبعده. والحمد لله قد تقدم شرحها، يمكن أن يوضع هنا. نعم. ثم وكل شرط لازم للعاقد في البيع، وأنا لذلك أذكر من قديم هذه النسخة فيها 47 بيت، وأنا أذكر أن في بعض النسخ 49 بيت، هذه أذان يوم البيتان الزائدة. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلم. هذه قاعدة، لأنها قضية كلية، بدليل قوله وكل شرط لازم للعاقد. هذا أذان البيتان شيران إلى قاعدة، وهي الأصل في الإيش؟ في العقود والشروط الصحة واللزوم، صحة واللزوم، إلا ما خالف الإيش؟ الشرع، إلا ما خالف الشرع. والأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال بعض أهل العلم: أصلا ووصفا. أصلا وإيش؟ ووصفا. ما معنى أصلا ووصفا؟ يعني أصل العقد ووصف العقد، المتضمن لكيفيته وشروطه وما اتفقوا عليه فيه يجب الوفاء به. والأصل فيها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة ابن عامر في الصحيحين: أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الإيش؟ الفروج. هذا النكاح هو أحق، وأحق هذه أفعال تفضيل، معناه الأصل أن كل شرط هو إيش؟ حق الوفاء به، لكن هذه أحق لأن أفعال التفضيل تأتي لاشتراك شيئين في أصل الصفة وزيادة أحدهما. إذن الشروط عموما الأصل فيها أن الوفاء بها إيش؟ حق، لكن هذه شروط النكاح تزيد وإيش؟ تزيد، لأن النكاح ميثاق إيش؟ غليظ كما سماه الله عز وجل. وأيضا جاء في السنن أحاديث حسنها بعض بمجموعها بالمجموع، مثل إيش؟ مسلمون على شروط إلا شرطا أحل إيش؟ حراما أو حرم حلالا وما إلى ذلك، جاء من أحاديث عدد من الصحابة أو شواهد. والشرط طبعا سبق، الشرط في اللغة فيه معنى اللزوم، وبعضهم يقول هو العلامة، ومنه قوله إيش؟ فقد جاء شراطها، وغلط هذا لأن أشراط جمع شرط وليس جمع شرط، شرط فرق بين شرط وشرط، نتكلم عن شرط لا نتكلم عن إيش؟ عن شرط. فهو في معنى الإلزام والالتزام وما إلى ذلك. وأما في الاصطلاح القواعد لصح التعبير، نحن الآن نتكلم عن القواعد، دعك من علم الأصول، الآن عندنا وفي الفقه نريد أن نفرق في هذا المقام بين أمرين، وهو إيش؟ شروط العقد والشروط في العقد. فرق بين هذين الأمرين، شروط العقد والشروط في الإيش؟ في العقد. هذه القاعدة تتكلم عن الشروط في العقد. طيب ما الفرق بين شروط العقد وشروط في العقد؟ شروط العقد من وضع الإيش؟ ها؟ الشارع، أحسنت. وأما الشروط في العقد من وضع الإيش؟ المتعاقدين. مثلا البيع اشترط فيه شروط، مثلا ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى أو فعلا من عاقد مكلف رشيد إلى آخره، مكلف والشرط في المعقود إلى آخره، شروط كثيرة. هذه الشروط من الذي جعلها شروطا؟ الله سبحانه وتعالى في شريعته، فلا يصح بيع إلا بهذه الإش الشروط. أما كون واحد من المتبايعين مثلا اشترط، يقول أشتري منك هذا الشيء بشرط أن توصله إلي، هذا يعتبر شرط إيش؟ في العقد وليس شرطا للعقد. فشروط البيع تختلف عن الشروط في البيع، وشروط النكاح تختلف عن الشروط في الإيش؟ في النكاح. فشروط النكاح شروط اشتراط الزوجة على زوجها أو الزوجة على زوجتي، وأما شروط النكاح هذه الشروط الشرعية التي لا يصح النكاح إلا بها. وقيس على ذلك شروط الإجارة والشروط في الإجارة وانت رايح يعني إيش، وهكذا هلما جرى. فمن الفرق بينهما أن هذه من وضع الشارع وهذا من وضع المتعاقدين، وأيضا هذه يلزم من تخلفها بطلان العقد. الأصل يعني فيها أنه يلزم منها من تخلفها إيش؟ بطلان العقد. وأما الأخرى فيلزم من تخلفها إيش؟ تخيير المشترط، لأن الحق إيش له إذا تنازل. يعني المرأة مثلا نفترض اشترطت عليه أن يسكنها لوحدها ولا يسكنها مع أهلها، فعجز فعفت قالت خلاص أنا متنازلة، هل نقول لا كيف تتنازلين؟ لا لابد، لا خلاص هو الحق لها محض، ليس إيش؟ ليس في شائبة حق لله، وإنما هو حق لها محض، فإذا تنازلت عنه يسقط أو لا يسقط. طيب إذا ما تنازلت عنه ماذا يحصل؟ لا يبطل مباشرة، وإنما نقول لك الخيار، وهذا يعني يبين لك ما تقدم. فإن أصرت فلها أن تفسخ، وإن لم إيش تصير فلها. أما إذا فقد شرطا من الشروط، مثلا عقد بلا ولي، متى تقول أنا عفوت؟ عفوت يعني إيش؟ هذا ليس إليك، الله عز وجل هو الذي إيش جعل هذا شرطا. فحتى لو تراضيتما على إسقاطه هل يسقط؟ ما يسقط. وبهذا نعرف أن إيش أنا راضي وإنت راضي، إن دخل القاضي هذا ليس على إطلاقه. هذا المثل، ليس كل شيء يجوز بالإيش بالتراضي. ما حرمه الله عز وجل حقا له لا يجوز إسقاطه بالتراضي. مثلا لو اثنان تراضيا على ربا هل يجوز؟ لا يجوز. تراضيا على زنا هل يجوز؟ لا يجوز. وهكذا. طيب، ولهذا اشترطنا هنا أن لا يكون مخالفا للإيش للشريعة. وأيضا من الفروق التابعة لما تقدم أن شروط العقد طبعا كلها صحيحة وكلها لازمة. لماذا؟ لأنها من وضع الشارع. وأما الشروط في العقد فقد تكون صحيحة وموافقة للشرع، وقد تكون إيش فاسدة محرمة، لأن الناس قد يضعون شيء موافق للشرع وقد لا يضعون شيء. ولهذا جاءت هذه القاعدة لتبين لنا إيش ما يجوز وما لا يجوز، وما يصح وما لا يصح من شروط العقد. ولا الشروط في العقد؟ في العقد، لأنها التي هي من وضعه. قال لك وكل شرط، يعني الأصل في الشروط أنها لازمة وصحيحة، هذا هو الأصل. وكذلك الأصل في العقود أنها لازمة وصحيحة إذا التزم بها أهلها، صحيحة ولازمة ومنعقدة، إلا إذا دل الشرع على خلاف إيش ذلك. والأصل في هذا أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان إيش 100 شرط. وقوله ليس في كتاب الله أي ليس في حكم الله، ليس المقصود أنه ليس مذكورا في الإيش في القرآن، لأن أكثر الشروط أصلا ليست مذكورة في الإيش في القرآن أصلا. والشروط التي في القرآن ما تحتاج أن تذكرها أصلا، أنت ذكرتها ولا ما ذكرتها هي ثابتة أصلا، خلافا لبعض الظاهرية. ظاهرية ظاهرية قال ليس في كتاب الله ليس في كتاب الله، لكن الجمهور يقولون ليس في كتاب الله ليس في إيش في حكم الله. ومما يدل على ذلك حديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إيش لأقضين بينكما بكتاب الله، الشاة والوليدة رد عليك، قال وعلى هذا إيش جلد 100 وتغريب عام. تغريب عام وين في القرآن؟ وين في القرآن؟ المقصود أنه في حكم الله، ومن حكم الله طاعة الرسول الذي أخبر بإيش بأن الله جعل من الحد تغريب إيش تغريب عام. وحتى سبب الحديث يدل على هذا، ليس في كتاب الله اشترطوا إيش الولاء لغير المعتق، وين هذا في القرآن؟ وين؟ فهو المقصود أنه خالف حكم الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكره عليهم لأنه مخالف لحكم الله. وليس معناه أنه لا بد يكون في القرآن أو في غير القرآن، مقصود حكم الله عز وجل. فإذا اشترط إنسان على إنسان شرطا فالأصل أنه صحيح إلا إذا جاء نص صريح. قال لك وكذلك العقود كلها إلا شروطا حللت محرمة وعكسه فباطلة محرمة، إلا أن تخالف الشرع. ما معنى مخالفة الشرع؟ طبعا في العقود واضح يكون عقد محرم كالربا وكالزنا بعوض مثلا، وكلها مثلا حفلات الغنائية هذه عقود باطلة، كتب لك 40,000 بس كله هذا باطل أصلا، 40,000 ولا 50 ولا 70، لأنه عوض المحرم محرم، هذا ضابط في هذا الباب. إن الله إذا حرم شيئا حرم إيش ثمن كل شيء، سواء كان هذا الشيء ذاتا أو منفعة. واحدة مثلا تقول أرقص وتعطوني كذا، هذا لا يجوز ترقص أمام الأجانب مثلا، هذا لا يجوز، لأن الرقص مدام محرم، الغناء مدام محرم. واحد يقول لك أقتل لك فلان وأعطيك كذا، إذا كان من الأنفس المعصومة فالأجرة عليه باطلة والعقد باطل والأجرة حرام ولا يمتلك هذا الثمن ولا يجوز لهذا أن يفعل الفعل، وهكذا. طيب هذا في العقود. وأما في الشروط فالأصل قلنا أنها جائزة وصحيحة كما قال عمر، وهذا أيضا من الأصل في هذه القاعدة، مقاطع الحقوق عند الشروط كما علقه البخاري. يعني أنت الأصل أنه من حقك، لكن إذا جاء الشرط خلاص توقف حدك عند ما شرط عليك. فما تقول مثلا إذا المرأة اشترطت عليك أن لا تخرجها من بلدها، تأتي أنت وتقول إيش لا أصلا من حق الرجل أن يأخذ امرأته حيث شاءت، هذا قبل إيش الشرط، أما إذا اشترط عليك خلاص لازمك ما تستطيع إلا هي إيش تتنازل عن إيش عن حقها، وإلا فلها الحق لا تذهب معك. إذا كنت لا تريد هذا الشرط من الأول لا توافق إيش عليه، والنساء سواها كثير إيش المشكلة، أما تأخذ بعدين لا تلتزم ما يصح. والله سائلك عن هذا. إذا مقاطع الحقوق عند الإيش عند الشروط إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه، ما هو عكسه؟ تحرم الحلال. طيب فباطلات فعلا. حللت محرمة مثال ذلك لو رجل قال لامرأته أنا سأتزوجك بشرط ألا تمنعيني من نفسك في الحيض، هذا شرط يحل إيش حرام. يعني ما معنى يحل؟ معناها أنه يطلب به فعل إيش حرام، وليس المعنى أنه يستحل، لو استحل لكفر، لكن المقصود أنه إيش يحله فعلا، يعني يريد أن يفعل به محرما، يتوصل به إلى فعل محرم. كل شرط يتوصل به إلى فعل محرم أو ترك واجب طبعا فهو إيش حرام. طيب وعكسه تحريم الإيش الحلال. وهنا يأتي إشكال، نحن قلنا أصلا الحلالات التي هي من حقوق العباد تترك من أجل إيش الشروط كما ذكرنا قبل قليل، لأن هذا من حقي من حقك، لكن اشترط عليك تركه يجب عليك أن تتركه، وليس هناك معنى للشرط غير هذا أصلا، هذا هو معنى الشرط. لو قلنا كل شرط يمنع من شيء حلال فهو باطل ما بقي معنى شرط أصلا، لأن مثلا الذي تشتري منه وتقول اشترط عليك ألا أن توصل إلي، فأنت تفرض عليه شيئا لم يلزمه الله به، صحيح؟ وهكذا. وكذلك المرأة إذا اشترطت على كل إلزامات لم يأتي بها ليش الشرع، فما الجواب؟ نقول الظاهر والله أعلم أن المقصود هنا بتحريم الحلال ترك الواجب، ترك الواجب هذا هو الذي ينضبط. مثال ذلك عقد إيجار، قال له أريدك أن تعمل عندي مثلا خياطا بشرط أن لا تذهب إلى جمعة ولا جماعة مثلا، هذا لا إيش هذا يريد منه أن يترك واجبا فهو حرام، هو حرام. الجمعة فرض عين على كل مكلف، كيف يقول خيط لي؟ وإنما اشترطنا هذا لأن بعض الأشياء قد تحتمل مثل الحراسة مثلا، حراسة هذا شيء آخر، لأنه قد يكون مثلا ما يحصل الحراسة، بعض اللصوص يتحينون وقت الإيش اتصالات الجمعة هذا شيء آخر، لكن نحن نتكلم عن منفعة يمكن أن تحصل قبل وبعد إيش وقت الصلاة، فهذا لا يجوز، هذا هو الذي ينضبط. أما الآخر فهو أصلا معنى الشرط وهو لازم. وبهذا نعرف لماذا رجح القول، وهذا أنتم لا تحبونه والنساء يحببنه ولكنه صحيح، صحة اشتراط المرأة على زوجها لا يتزوج عليها شئتم أم أبيتم. لماذا؟ هم الذين منعوه قالوا كيف هذه تحرم ما أحل إيش ما أحل الله، لكن إذا نظرنا وحققنا سنجد أن هذا مأخذ ضعيف، كل الشروط بهذه المثابة، هل زواج الثانية واجب؟ ما هو واجب، أنت تريد أن تتزوج هي اشترطت عليك أن لا تتزوج، أقول في هذه الأماكن الله حمية الوطيس يعني خلاص. فإن شئت من الأول ولا من أولها اشتراطات مع السلامة، أما أن توافق ثم تقول لا يلزمني، لا يلزمك، لأن على الأصح لأنه ترك حلال كسائر الشروط وليس فيه شيء مصادم للشريعة بمعنى ترك واجب أو فعل إيش أو فعل محرم. وبعضهم يقول مستحب مثلا وينازع بذلك، لكن ما يظهر أيضا أنه سيؤثر كثيرا والله أعلم. طيب فاعلم ذلك، فهذا ضابط مهم. وعلى هذا إذا اختلف عالمان في هذا الشرط هل هو صحيح أو باطل مثل هذا الشرط، فالأصل إيش الصحة، من ادعى عدم الصحة والذي عليه أن يأتي ببرهان على ذلك. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، القرعة هي الاستهام، استهام وهذه أيضا الاستهام بأي طريقة كانت، وهذا يدخل في إيش؟ وكل حكم إيش؟ وكل ما أتى ولم يحدد بالشرعي كالحرزي فبالإيش؟ فبالعرف حدودي. أي طريقة من طرق القرعة سواء كانت بأوراق أو بأي طريقة مشروعة فإن هذا يجوز إذا كان طريقة مشروعة. بعض من عرفها بأنها صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء، صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء دون قصد التعيين المسبق، دون قصد التعيين المسبق. عرفه بذلك، نقله بعضهم عن القرافي، قاله القرافي في الفروق، قاله القرافي في الفروق. والمقصود أنه عند تعذر التعيين، وهذا في حالتين كما سيأتي، فإننا نلجأ إلى القرعة ليش؟ لحسم هذا الخلاف أو لحسم هذا الأمر. وقد ذكر له هنا حالتين، التزاحم والإبهام. إذا كان هناك حق من الحقوق أبهم صاحبه، يعني غير معروف، غير معين، غير معين ابتداء أو أنه إيش؟ غير معروف انتهاء، يعني كان معروفا مثلا فنسي أو فضاع أو لم يعرف. إذن الإبهام له حالتان، إما أن يكون ابتداء بمعنى أنه أصلا ليس هناك واحد معين صاحب لهذا الإيش؟ الحق. مثال ذلك مثلا يأتي شخص يتبرع، يقول والله أنا تبرعت بكتاب فتح الباري لطالب من طلاب الدورة المواظبين، هذا مثال فقط يعني عشان ما يأتي واحد. فيأتي إيش بعد المواظبون مثلا ما شاء الله 50 طالبا وما عندنا شيء نرجح به، فنقرع بينهم، لأن اشتراك الناس في الغرض الواحد يؤدي إلى إيش؟ إلى كما قال تزاحم مثلا والتنافس في هذا الشيء وكذا. فعند تعذر التعيين من جهة الشرع نلجأ إلى التعيين من جهة إيش؟ من جهة أيوة القرعة التي هي إيش؟ القدر. يعني عندما تعذر، وهذا من الكلام اللطيف الذي أشار إليه ابن القيم، قال هذا من حكمة الله ليزول ما في نفس كل إنسان. يعني لو عينا هكذا اعتباطا سيقول لماذا اختاروا فلان مثلا، أنا أولى منه وكذا، ويحصل الحسد. أما إذا إيش قلنا نفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، تعذر التعيين من جهة الشرع ما في مرجحات، فنلجأ إلى الترجيح من جهة القدر، فيضيب نفس المؤمن والمسلم أن هذا قدر الله، خلاص رزق ساقه الله إيش إليه. إذن هذا إذا كان إبهام أو تزاحم. تزاحم مثلا حصل أيضا اشتراك في موجب كل يريده وكل يستحقه، لكن لا يمكن أن يكون أكثر من إيش من شخص، مثل الإمامة مثلا أو الأذان نحو ذلك، فإننا إيش واستووا طبعا في الصفات المرجحة، فحينئذ إيش كل جدير به، حينئذ يقرع بينه. والأصل في هذه القاعدة أو الضابط أو كذا من القرآن، طبعا ورد في موضعين ذكر القرآن لنبيين كريمين، ما هما؟ زكريا ويونس. أما زكريا ففي قوله وما كنت لديهم إيش إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وأما يونس ففي قوله إيش ساهم، ساهم يعني اقترع السفينة عندما أرادوا أن يلقوا شخصا فوقعت القرعة عليه، ولذا قال فكان من الإيش من المدحضين أي المغلوبين في الإيش في الاقتراع. والأصل أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بإيش بخلاف. طيب وفي السنة لها له أيضا شواهد، منها لو يعلم الناس ما في الإيش ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن إيش أن يستهموا عليه لاستهموا. وقد ورد أن سعدا في القادسية أقرع في الإيش في الأذان، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بينش بين نسائه، وكذلك لما أراد أعتق شخص ستة أعبد ليس له غيرهم، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق ثلثهم، الثلث من الستة كم؟ اثنان، أقرع إيش بينهم، فخرجت القرعة على اثنين. وهكذا له شواهد كثيرة في الإيش في السنة. وكذلك العلماء من أمثلتي عند العلماء القسمة، إذا كان مثلا إنسان أناس يشتركون في أملاك معينة كالإرث مثلا، خاصة إذا كانت أشياء مثلا حصل فيها تقويم، يعني أنه عدل، يأتي شخص مقوم يقدر هذا بكذا وهذا بكذا ويقسمه مثلا إلى أشياء متساوية القيمة لكنها متفاوتة الأعيان. طبعا إذا ما في تفاوت ما في داعي للقرعة، مثلا ثلاث سيارات وثلاثة أولاد وكلها متماثلة، ما على إيش نقرع؟ طيب كل واحد يأخذ واحدة وانتهى الموضوع. لكن إذا كان هناك تفاوت عدل، معناها مثلا هذه السيارة أحسن شوية لكن معها أرض أسوأ شوية، مع بعض يتساوي هذا يساوي هذا يساوي هذا، أرض وسيارة وأرض وسيارة وأرض وسيارة، لكن في هذه سيارة وسط وأرض وسط، هذه سيارة فخمة وأرض يعني رديئة، يقومها بحيث تكون متساوية. كيف سنحدد هذا يريد هذا؟ إذا اصطلحوا طبعا ما في إشكال، لكن إذا في تشاح وتزاحم ماذا نفعل؟ نقرع وإيش بينه، نقرع بينه. وبعض العلماء مثلا يقولون إذا طلق امرأته امرأة من نسائه الأربع ثم نسيها يقرع. الله المستعان، كل واحدة يعني يدها على قلبها وهكذا. لكن هذا ليس متفقا عليه، لكن الشأن لا يعتبر مثال لأن الشأن يجوز ولو عام. وإن تساوى العملان اجتمعا، وهذا البيت أيضا فيه إشكال يعني من جهة الوزن واللغة، قيل وفعلت إحداهما فاستمع، وهذا فيه إشكال من جهة أن العملين إيش مذكران يعني وليس مؤنثين، لكن على كل لو مثلا يؤول بالطاعتين أو كذا. هذه قاعدة إيش تداخل الأعمال، وهي أنه إذا اجتمع عملان من جنس واحد واتفقت هيئتهما أي كيفيتهما ولم يتنافى المقصود منهما، هذا أيضا شرط، ولم يتنافى المقصود منهما تداخل أو دخل أحدهما في الإيش في الآخر، دخل أحدهما في الآخر. يعني أولا لابد أن يكون العملان من جنس واحد. هل يصلح مثلا أن تدخل صيام في صلاة؟ يصلح؟ ما يصلح، لابد أن يكون من جنس واحد صلاة بس. طيب ولابد أن يكون إيش يعني يتحدا صفة أو يتقاربا، أما إذا ما في اتحاد فلا يمكن. مثال ذلك مثلا صلاة الجنازة مع سنة من السنن، لا يمكن أن تتفق، لأن صلاة الجنازة مثلا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، وهذه إيش فيها تكبيرات متتابعة وكذا، فتختلف، لا يمكن أن ندخل أحدهما في الآخر مع أنهما من جنس واحد وهو جنس الصلاة. أحسنت. الأمر الثالث ماذا قلنا؟ ها؟ ولم يتنافى مقصود منه. لاحظ لا نقول إذا اتحد المقصود منهما، لا هذه عبارة غير دقيقة، وإن كان بعضهم يعبر بها، الأدق أن نقول إيش لم يتنافى المقصود منهما. في فرق أو لا؟ فرق كبير، لأن نحن عندنا ثلاث حالات، إما أن يتحد المقصود وإما أن يختلف، وإما أن لا يتحد ولا إيش ولا يختلف، يعني لا يتنافى، ليس هناك تضاد، فنحن نكتفي بأن لا يتضاد، فيدخل في هذا صورتان، إذا اتحد المقصود أو إيش أو لم يتنافى، وخرج به إذا تنافى المقصود. مثلا وبعضهم يعبر أيضا بعبارة يعني إذا كان كل مقصودا لذاته، وهي يعني قريبة، لكن مثلا الإنسان لو قال بدل ما أصلي في الظهر أربع قبلها هما ركعتان وأنوي إيش أن يتداخل الأربع، هل يصلح؟ يصلح، لأنه مقصود أن يكون العدد قبل الظهر إيش أربع، لا يمكن أن تقول اثنين أو تقول مثلا خلاص أنوي اثنين وكل الرواتب أدخلها بعضها في بعض. طيب هو المقصود أن يكون العدد إيش؟ من صلى لله ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة كل يوم بين الله ولو، إذن هذا العدد إيش مقصود، ما يمكن تجي تقول لي إيش اثنين وأنوي بها الاثناعشر كلها وخلاص انتهى الموضوع، لا، المقصود ومقصود أن تتوزع على الأوقات، ومقصود أن تكون أربعة قبل الظهر، ما يصح أن تجمع الأربعة إيش في اثنين فقط، ما يصح. أو مثلا واحد مسافر يقول ليش أصلي الظهر اثنين والعصر اثنين وكله سرا وكله ونفس الوقت، خليها هي ظهر وعصر مع بعض، يصلح ما يصلح؟ ما يصلح. طيب أمثلة لما بعد ما عرفنا المحترزات لما يصح مثلا جمعه، أشياء كثيرة. مثلا إنسان دخل قبل صلاة الصبح يصلي ركعتين إيش السنة ويتحقق بهما تحية الإيش المسجد، لأن المقصود شغل المكان بصلاة قبل الإيش قبل الجلوس، تحقق أو لا؟ انظر إلى الحديث، فلا يجلس حتى يصلي، هذا صلى قبل أن يجلس، ولهذا تسقط حتى بالفريضة. لو جاء ودخل على الصبح مباشرة وصلى، هل يطالب بتحية مسجد؟ ما يطالب، لأنه شغل البقعة بصلاة قبل الإيش الجلوس. ومنه إذا أخر طواف الإفاضة عند بعض العلماء، منه عند بعض العلماء إذا أخر طواف الإفاضة حتى كان آخر عمل في الحج فيسقط عنه، يدخل فيه طواف الوداع. لماذا؟ لأن المقصود أن لا ينفر حتى يكون آخر عهده بالإيش بالبيت، وهذا تحقق بطواف الإيش الإفاضة. طيب أمثلة لما، طيب قولنا ما لا يتنافى المقصود، وهذه نقطة مهمة، هي إيش؟ مسألة اجتهادية، يعني أنت قد ترى أن المقصود لا يتنافى وأنا أرى أن المقصود إيش يتنافى، ولهذا قد نختلف في بعض المسائل. مثال ذلك العقيقة والأضحية. مثلا إنسان ولد له مولود قبل عيد الأضحى بإيش سبعة أيام أو قبل ثاني يوم أو ثالث يوم بسبعة أيام، هل يصح أن يذبح ذبيحة واحدة وينوي بها العقيقة والأضحية؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، بعضهم قالوا لا ما يجوز، لأن العقيقة عند في الشرع مقصودة غير مقصود، وسببها مختلف وأمورها كلها مختلفة من جهة المشروعية عن الإيش عن الأضحية. وبعض العلماء قالوا يجوز، في النهاية ذبيحة حصلت فينوي بها أنها عن الولد، وفي نفس الوقت حصلت في نفس الوقت، يعني كأنه مقصود أن يذبح في هذه الأيام وقد حصل، وعقيقة ما في مانع أن يجتمع مثلا عند بعض العلماء. في خلاف، مذاهب الأربعة نفسها مختلفة، بعضهم يجوز وبعضهم إيش يمنع. وهكذا مثلا غسل الجنابة أيضا الأرجح أنه أيضا يدخل فيه غسل الجمعة، لأن المقصود أن يغتسل قبل أن يأتي إلى صلاة الجمعة وأن يكون على هيئة الهيئة المطلوبة وهكذا، لأن غسل الجمعة عند عامة أهل العلم ليس بإيش ليس بواجب أصلا. وهكذا وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. هذه قاعدة، المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، وهي قاعدة شرعية، وسبحان الله كثيرا ما تتحد سنن الله الشرعية والكونية، فأيضا هنا المشغول إيش لا يشغل، حتى إيش قدرا كذلك وواقعا، إذا وجدت شيء مثلا مكان مملوء أين تدخل؟ المشغول لا يشغل أصلا، ما في إمكانية أصلا لهذا. فكذلك في الشرع، إذا كان شيء مشغول شرعا بأمر ما فلا يجوز إيش إدخال غيره عليه، لكن هذه القاعدة عندها قيد، وهي اللائش مشغول لا يشغل بمسقط لمن شغل به، بمسقط لمن شغل به، ولهذا قيدها الشيخ ابن عثيمين في نظمه كل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل، قيده. وهذا يفهم منه أن الشيء إذا كان يسقط من شغل به أولا فإنه لا يجوز، أما إذا كان لا يسقطه يجوز أو لا يجوز. وبالمثال يتضح المقال، مثلا أنت لك دين أو عليك دين لفلان فرهنت كتابك عنده، رهنت الكتاب، هل يجوز لك أن تبيعه؟ لا. لماذا؟ لأن المشغول لا يشغل، وهذا معنى قولي مثاله المرهون، فالمرهون لا يمكن أن يباع، لأن هذا يسقط إيش حق المرتهن فيه، والمرتهن لماذا ارتهنه؟ ليتوثق به من حقه، إذا فجأة وجده لشخص آخر قال أنا ما عندي علاقة بالدين يصلح؟ ما يصلح، لأن الرهن سابق على الإيش على البيع، فبيعه لا يصح، المرهون لا يصح بيعه. وكذلك الموقوف، وأشار إليه بقوله المسبل، والمسبل اسم مفعول من التسبيل، سبله ويسبله تسبيل أي جعله في سبيل الله، والمقصود به هنا وقف الأصل وتسبيل الإش الثمرة أو المنفعة، كما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعمر: شئت حبست أصلها وحبست أصلها وسبلت إش ثمرة ثمرتها. فالموقوف لا يصح بيعه لأن بيعه يبطل إش يبطل الوقف، فلذلك لا يصح. وأما إذا كان لا ينافي، مثلا بعض أهل العلم يجوزون كراء المرهون، كراء يعني إيش؟ إيجار. مثلا هذا بيت مرهون وفيه شخص مستأجر، من الذي رهنه؟ المالك. طبعا المستأجر هذا ليس أصلا بيت ملكا لوحده، لكن مالك البيت اضطر إلى دين مثلا كبير فرهن البيت، والبيت داخله إيش؟ مستأجرون، مثلا عمارة كاملة فيها ناس يعيشون فيها مستأجرون فيها، وهناك مثلا أو شقة مثلا، ثم هل يجوز أن تؤاجر؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأن هذا لا يؤثر على الإيش؟ الرهن، لأن الرهن يتعلق بالذات لا يتعلق بالإيش؟ بالمنفعة، لأنه متى ما شاء أن يستوفي حقه إيش؟ باع. أليست الدار المؤجرة تباع؟ تباع ولا تباع؟ خلاص إذا ما في إشكال، بل بالعكس يقولون الأجرة تصير رهنا مع الإيش؟ مع البيت نفسه، فإذا في مصلحة المرتهن ما عنده إشكال. فإذا فك الرهن بعدين أخذ البيت والأجرة المتراكمة هذه، وإذا ما فكها إيش فما في إشكال. فإذا لابد أن يكون إيش لا يشغله. وأيضا من أمثلته الأجير الخاص، إذا استأجر على زمن معين لا يجوز استئجاره فيه لغيره. أنت مثلا موظف عند شخص في هذا الوقت لا يجوز لك أن تعمل فيه عملا آخر إلا بإذن صاحب إيش العمل، وإلا فهي خيانة لا يجوز إذا كان لا يؤثر عليه أو عرفا ما عنده إشكال أو كذا. أما إذا كان لا يرضى فلا يجوز، لأنه استأجرك هذا الزمن بكماله لكي تكون مستعدا له. وطبعا من أمثلة الواضحة المرأة المتزوجة لا يجوز تزويجها لآخر وهكذا. ثم قال: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالب. هذا أيضا أقرب إلى ضابط، فقط ضابط في يعني باب الضمان والرجوع والأداء عن الغير وما إلى ذلك والرجوع عليه. ومن يؤدي عن أخيه المسلم واجبا من الواجبات المالية له الرجوع عليه به، يعني يطالبه به، له الرجوع يطالب، على نون التوكيد الخفيفة قلبت ألفا، إنوى، لكن قيد وقالت إنوى، إنوى وقت أداء الواجب عن أخيه، بمعنى أن الإنسان إذا أدى عن أخيه واجبا ماليا فلا يخلو، إما أن يكون نوى أن يرجع به عليه، يعني يقول أنا سأديه ثم سأرجع أخذه منه، هنا يجوز له أن يرجع، وإما أن يؤديه متبرعا، ليس إيش قال بس لوجه الله أنا سأديه، حينئذ ليس له بعد ذلك أن يغير رأيه ويأتي ويش ويطالبه به. ما هو الوقت المعتبر في هذا؟ وقت الأداء، وقت ما كان يدفع هذا المبلغ إن كان ناويا الرجوع فلا الرجوع وإلا فلا. والحقوق تنقسم قسمين، هناك حقوق لا بد فيها من النية، وهي التي غالبا تكون إيش في حق الله سبحانه وتعالى لأنها تعبديات، ونحن سبق معنا أن التعبديات لا تصح إلا بنية، فلا يجوز أن يؤديه عن أخيه إلا بإذنه، إلا إيش بإذنه، يعني ما يصلح يخرج عنه زكاة من غير إيش إذنه. لماذا؟ لأن الزكاة لا بد فيها من النية إلا في حالات يعني بعض أهل العلم استثناء. وكذلك الكفارات، كفارة مثلا عليه كفارة لا يخرج عنه بغير علمه، لا بد أن إيش أن يخبره حتى يستأذنه ويكون قد نوى أداء إيش الكفارة. أما فجأة أنا عملت لك مفاجأة والله قضيت عنك الكفارة يخبره بعد ذلك، فهذه إيش يعني فيها إشكال، لأنه ما نوى، لأن النية من شرطها عند أهل العلم المقارنة للفعل، من شرط النية أن تكون مقارنة، قد أشرنا إلى هذا في موضع آخر، يعني لا يجوز أن مثلا نزل عليك مطر ثم تنوي الغسل بعد ذلك، بعد ذلك لا، لابد أن يكون في نفس الإيش الوقت تنوي. فالأصل في الشرط في النية المقارنة. طيب، ولهذا قالوا بما أن الشرط في النية المقارنة الرجوع، نية الرجوع أيضا مشترط فيها الإيش المقارنة للأداء. أما أن ينوي لاحقا بعد أن كان نوى التبرع أو لم ينوي شيئا مثلا فهذا فيه إيش إشكال. ولهذا صرح هنا بعض الشراح بأن الحالة الثالثة نحن عندنا ثلاث حالات: إما أن ينوي الرجوع، وإما أن ينوي التبرع، وإما أن لا ينوي شيئا. ما معنى لا ينوي شيئا؟ يعني ما يفكر في تلك اللحظة هل هو يريد الرجوع أو يريد إيش التبرع، وإنما بادر بإيش بالأداء. فإذا سئل هل أنت قصدت كذا ولا كذا، قال والله ما فكرت في هذا الموضوع، فهنا قال لك ليس له الرجوع، لأنه إيش أجره على الله، لأنه لم ينوي الرجوع. وبالتالي الأصل أنه ليس له الرجوع إلا إذا إيش، خاصة إذا كان بغير إذنه، فالأصل أنه متبرع، ما في أحد طلب منه أن إيش أن يؤدي هذا الحق. إذن هذا يقيد بالديون التي لا تحتاج إلى نية، مثل إيش؟ مثل ديون المخلوقين، حقوق المخلوقين، هذه نداها عنه قرض مثلا أو سلم أو نفقة الزوجات. مثلا إنسان غاب واختفى وانقطع خبره، فصار هو ينفق على إيش؟ أهله، على أهل صاحبه، وهو ينوي أنه إذا رجع سيطالبه ويسجل عنده وسيطالبه، هذا له الرجوع، ما في إشكال. أما إذا نوى أنه محسن بعد ذلك ليس له أن ينوي، ليس له أن إيش أن يرجع. ثم آخر قاعدة ختم بها، وهي في الحقيقة أقرب إلى ضابط أيضا، قال: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع يعني المانع وزنا ومعنى، لذلك قوله: فهم يوزعون أي يحبسون، يحبس آخرهم يعني إيش أوله آخرهم على أولهم، بمعنى أنهم يوقفون حتى يدرك بعضهم إيش بعضا. والوازع نوعان: وازع طبعي ووازع شرعي، كما أشار إليه الناظم هنا. فالطبعي هو المنسوب للطبع، أي الجبلة التي خلق عليها الإنسان، الجبلة التي خلق عليها الإنسان التي يقال لها الطبيعة والغريزة والفطرة. والوازع الشرعي معناه إيش؟ مثل العقوبات الشرعية، الموانع الشرعية يعني من ارتكاب المعاصي. فالموانع عن ارتكاب المعاصي نوعان: موانع شرعية مثل الحدود مثلا، وموانع إيش طبعية، يعني الإنسان بطبعه ينزجر وينكف عن بعض المعاصي أو المخالفات، لأن المخالفات الشرعية منها ما تدعو النفس إليه، حفت الجنة بالإيش المكاره والنار بالإيش الشهوات، يعني الغالب كثير من أشياء النفس لا سيما غير المطمئنة تميل إلى هذه الشهوات، فبالتالي تحتاج زاجرا يزجرها إيش عن. فلذلك مثلا النساء وجد إيش حد الزنا، حد كذا الشهوات يعني عموما، وكذلك إيش الاعتداء عند الغضب، فوجد مثلا إيش القصاص وما إلى ذلك، كذلك الخمر مثلا وجد حد الخمر، وهكذا السرقة مثلا أخذ الأموال والناس تميل إلى الأموال فوجد حد السرقة. وأما المعاصي التي الإنسان بفطرته يمجها ولا يميل إليها، اكتفت الشريعة، وهذا معنى البيت ومعنى هذه القاعدة، اكتفت الشريعة بالوازع الطبيعي فيها عن الوازع الإيش الشرعي، لا يحتاج. مثلا ما عقوبة أكل النجاسات مثلا؟ ما في، لأن الإنسان بطبعه لا يميل إلى مثل هذه الإيش المخالفات، لا يميل إلى هذه المخالفات. ما عقوبة مثلا أكل السموم؟ ما في يعني عقوبة محددة، باعتبار أن أكثر الناس أصلا ينفرون عن هذا بإيش بطبعهم. وإن وقعت هذه الأشياء من بعض الناس شذوا، فحينئذ إيش يكون ما في عقوبة محددة وإنما التعزير، لكن الأصل فيها أنه يكتفى فيها عن إيش، يكتفى بها بالوازع الطبيعي فيها عن الوازع الشرعي. ولهذا أيضا رجح مثلا عند من يرجح عدم اشتراط العدالة في ولي المرأة، يقول اكتفاء بالوازع الطبيعي، لأن الإنسان بطبعه يحرص على إيش على بناته مثلا، أنه لا يعطيهم لكل أحد، حتى لو كان هو فاسقا في نفسه ما يعطي إيش بنته اللي أحد يهينها مثلا أو يعذبها الغالب يعني. أما إذا اكتشف القاضي بعد ذلك أن هذا الأب خرج عن هذا الغالب، فإنه يعزله من الإيش من الولاية، لأنه ليس أهلا. وكذلك قالوا يكتفى بالدافع الطبيعي عن الدافع الإيش الشرعي، يعني في الوازع وفي الإيش وفي الدافع. الدافع يعني الحامل على الفعل، الوازع الحامل على الإيش على الترك، كذلك الحامل على الفعل. فمثلا هل جاء الحث الكثير على الإيش؟ على مثلا لا بد أن تنام ما يكفي، ولا بد أن تأكل ما يكفي مثلا، ولا بد أن، لأن هذه الأشياء أصلا الإنسان إيش يميل إليها بطبعه، ولا يعني يفرط فيها إلا قليل من الإيش من الناس. والأصل أنه الدافع الطبيعي إليها كافي، كسب المال مثلا أشياء أصلا هي إيش مقتضى الجبلة، بخلاف مثلا الأوامر التي تحتاج إلى مجاهدة مثل الصلاة والصيام والجهاد وهكذا، هذه جاءت فيها إيش الحث الشديد والتخويف من الترك وما إلى ذلك. هذا كله يبين حكمة الشارع في شريعته الغراء، لا يعلم من خلق وهو إيش هو اللطيف الخبير، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في الحقيقة كل ما تقدم من القواعد يبين لك عظمة هذه الشريعة، وأنها مبنية على قواعد محكمة دقيقة لا يصل إلى عشر معشارها هؤلاء المتهوكون الذين رضوا بزبالات الأذهان عن تنزيلات الملك العلام سبحانه وتعالى. ثم ختم رحمه الله هذا النظم بحمد الله عز وجل كما بدأه به، فقال: والحمد لله على التمام، على اكتمال هذا النظم والتوفيق لإنهائه في كل حال، في البدء كما بدأ به والختام كما هنا، والدوام يعني في كل حال دائما وأبدا ظاهرا وباطنا. ثم الصلاة بعد أداء حق الله عز وجل، أداء حق أعظم أو أعظم حق مخلوق هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الصلاة مع سلام دائم، وقد سبق تفسيرهما شائع، عفوا في المقدمة سبق تفسيرهما، وشائع معناه مثلا منتشر وذائع، على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هنا للعهد والمقصود به محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وهو اسم جمع لصاحب، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والتابعي وهو من رأى الصحابية مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. على الأرجح أنه لا يشترط إيش مداومة الملازمة والصحبة العرفية، على خلاف بين محدثين في ذلك هذا. ونشكر الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لإنهاء الكتاب، ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بمناسبة الختم نعطيكم يعني كم دقيقة كذا، لا بأس إن شاء الله، ثم نواصل. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.